بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فادي بن سليمان الفهيد، المجلس 44، متابعة الحديث في أقوال الطوائف في مسألة اللفظ، المبحث 4، الواقفة بالقرآن. التعريف بهم والرد عليهم. الواقفة هم الذين وقفوا في القرآن واكتفوا بالقول بأنه كلام الله ويسكتون بعد ذلك، فلا يقولون إنه غير مخلوق ولا إنه مخلوق، وهذا المذهب نشأ في أثناء المهنة وبعدها. قال في هامشه: شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الحكم على الشيء لا نفيا ولا إثباتا، وهؤلاء يجوزون إثبات صفات زائلة، ولكنهم يقولون لم يقم الدليل عندنا على نفي ذلك ولا إثباته. وذكر أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية، وأن هذا اختيار الرازي والآمدي ونحوهما، انظر درء التعارض الجزء الثالث 383، كما أن في كتب المقالات يطلق هذا الاسم على صنف من الرافضة والخوارج، انظر المقالات الأشعري الجزء الأول 28 و110 إلى 115 انتهى. والحقيقة أن الواقفة لم تتكلم في مسألة اللفظ نفيا ولا إثباتا، ولكنها خاضت في أصل المسألة، واستغلت غفلة بعض العلماء وتوصلت بذلك إلى ما هو أعظم من مقالة اللفظية. فإنه قبل انتشار بدعة المعتزلة كان المشهور عند أهل العلم القول بأن القرآن كلام الله، فلما أحدث أهل البدع القول بأنه مخلوق رد عليهم الأئمة وصرحوا بأن كلام الله غير مخلوق، إذ هو صفة من صفاته تعالى. فصار بعض الناس يقولون أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، وينتحل الوقف مذهبا له. فالوقف ظهر بعد اندحار مقالة المعتزلة وإنكار أهل العلم عليهم، فأظهرت الجهمية والمعتزلة الوقف تقية خوفا من أهل السنة، فهو مرحلة زمنية انتهت في ذلك الوقت، وصار لا يقول بمقالة الواقفة إلا أحد رجلين: إما رجل يجهل حقيقة المسألة، وإما رجل يتستر بإظهار السكوت وعدم الخوض. وهذا مما ينبغي التنبه له، وهو أن الواقفة فريقان: منهم من وقف عن الكلام في القرآن أول ما حدث الخوض في ذلك، ورعا واتباعا لسبيل من قبله من أهل العلم الذين لم يؤثر عنهم أن القرآن غير مخلوق. والحقيقة أن هذا الوقف مبني على قلة بصيرة وعدم تفطن لبدعة الجهمية والمعتزلة، وفي هؤلاء جماعة من المعروفين بالسنة والحديث، وممن نسب إلى الوقف من هؤلاء علي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل وبشر بن الوليد الكندي الحنفي ومصعب بن عبد الله الزبيري وأحمد بن المعذل ويعقوب بن شيبة السدوسي وجماعة غيرهم. وقد أنكر عليهم العلماء هذا المسلك وحذروا منه. فعن الإمام أحمد وقد سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. وقال: وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف، لا أقف إلا كراهية الكلام فيه. فالأشعري لما حكى جملة قول أصحاب الحديث والسنة وذكر جملا منه، ثم ذكر أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف هو مبتدع عندهم، إلى آخر ما ذكره في مقالة الإسلاميين الجزء الأول 346. والفريق الآخر وهم جمهور الواقفة، فقد أرادوا الاحتيال والتلبيس على الناس، وحقيقة أمرهم أن القرآن مخلوق، وهؤلاء هم الجهمية، وقد تفطن الأئمة لمرادهم وحذروا منهم، ومن هؤلاء ابن الثلجي وأصحابه وزرقان وغيرهم. قال في هامشه: ابن الثلجي هو محمد بن شجاع أبو عبد الله المعروف بالثلجي أو ابن الثلجي، الفقيه البغدادي الحنفي، قال الإمام أحمد عنه مبتدع صاحب هوى، انظر سيرة أعلام النبلاء الجزء 12 379. وزرقان هو أبو يعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي المعتزلي المعروف بزرقان، وهو من أصحاب النظار، هلك سنة 278 للهجرة، انظر ميزان الاعتدال الجزء الثالث 579 انتهى. قال أحمد عن الواقفة: هم شطر من الجهمية استتروا بالوقف، انظر السنة للخلال الجزء 529. وقال إسحاق بن راهويه عمن يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق ويقف، لأنه يقتدي به غيره. وقال أيضا إنه جهمي، انظر السنة الخلال الجزء 526-137. وكذا قال قتيبة بن سعيد إنهم شر ممن قال القرآن مخلوق. وهذا المعنى نقل عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن مقاتل العباباني وزائر الأئمة والعلماء في ذلك العصر، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12-420 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الجزء 323-329. قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن المحنة: وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس، فقال بعض من كان معروفا بالسنة والحديث لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف، وباطل أكثرهم موافق للمخلوقية، ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، انظر مجموع الفتاوى الجزء 12-358. وقال أيضا: ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس، فقال قوم بموجب السنة وقال قوم بخلاف السنة، وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة كالواقفة الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. هذا مع أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة، ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة، انظر التسعينية الجزء الأول 211. وقال أيضا: وهذا ابن الثلاج، قال في همشي لعله محمد بن شجاع الثلجي، كان من أصحاب بشر المريسي، فأظهر التوبة من ذلك، وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث، ومقصوده مقصود من يقول هو مخلوق، وعرف الأئمة حقيقة حاله، فلم يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة لأنها توبة غير صحيحة، حتى كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة. وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، علماء الواقفة جهمية؟ قال: نعم، مثل ابن الثلجي وأصحابه الذين يجادلون، إلى آخر ما ذكره في التسعينية الجزء الثاني 376-379. فابن الثلجي إمام الواقفة وهو من الجهمية، وسئل الإمام أحمد فقيل له إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، قال: هو أشد على الناس تلبيسا من الجهمية، هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء قد استمروا العامة، إنما يصير هذا إلى قول الجهمية، انظر السنة الخلال الجزء 535. وقد رد عليهم الدارمي رحمه الله، وفيما أورده عنهم ما يدل على سوء مذهبهم، وأنهم مع بدعتهم في الوقف أظهروا الإنكار على الفريقين جميعا، على من يقول مخلوق وعلى من يقول غير مخلوق، وبدعوا كل من قال بأحد هذين القولين، وأنهم لم يكثروا الطعن على من قال مخلوق كما أطنبوا في الطعن على من قال غير مخلوق، انظر نقض الدارمي على بسن المريسي الجزء الأول 554. وربما احتج هؤلاء بتوقف بعض رواة الحديث وإمساكهم ممن تقدم ذكرهم في الفريق الأول من الواقفة، وهؤلاء المتوقفون عرفوا بقلة البصر بمذاهب الجهمية كما يقول الدارمي، وأنهم أمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القول، لأنها كانت أغلاطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا، انظر الرد على الجهمية للدارمي صفحة 170. ولكن حين عرفوا مراد الجهمية لم يلتفت إلى غفلة هؤلاء المتوقفين وقلة بصرهم، فقد سئل أحمد عمن وقف لا يقول غير مخلوق ويقول أنا أقول كلام الله، قال أحمد: يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي، انظر السنة الخلال الجزء 530. وفي طبقات الحنابلة عن يعقوب الدورقي سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقوله بعد الذي جاءك من العلم، وقوله أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس مخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 414. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن الواقفة فقال: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم. وسئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. وسمعت أبي سئل عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. وقال أيضا: أما من كان لا يعقل فإنه يبصر، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. وقال أيضا: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس مخلوق فهو جهمي. انظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 151. وبهذا يعرف أن الأئمة فرقوا بين الجاهل الذي وقف عن جهل وقلة بصيرة، فهذا يعلم ولا يقر على سكوته، فإن ادعى الورع هنا فليس هذا محله. وتقدم كلام أحمد في الساكت، وكذا قال ابن قتيبة: الكلام لا يعارض بالسكوت، والشك لا يداوى بالوقوف. انظر الاختلاف في اللفظ صفحة 50. فالواجب عند حدوث البدع ردها والإنكار على أهلها، فالتذرع بالورع مع ترك إنكار البدع ليس بورع صحيح، بل هو ورع مبني على جهل. قال الآجري فيما نقله عن العلماء أن هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. انظر الشريعة للآجري الجزء الأول 527. ولذلك سم الشاكة والواقفة. قال الآجري: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، إلى آخر ما ذكره في الشريعة الجزء الأول 539. وقال الإمام أحمد: ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. انظر السنة الخلال الجزء 525. وفي طبقات الحنابلة عن شاهين بن السميدع أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الواقفة شر من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: وسألت أبا عبد الله عمن يقول أنا أقف بالقرآن تورعا، قال: ذاك شاك في الدين، إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن كلام الله غير مخلوق، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأدركوا من كان قبلهم على هذا. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 172. قال الآجري: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. ثم قال الآجري: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. انظر الشريعة الجزء الأول 527-528. وقال أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أحمد ذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه فجعل يدعو عليهما، وقال: في هذا لأحدهما فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. وقال أبو داود أيضا: رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له: غرب، لا أرينك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال له: ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ. انظر المسائل لأبي داود صفحة 264. وإنما بسط الكلام في الواقفة لأن كثيرا من الناس يحسب أن الواقفة هؤلاء وقفهم عن جهل فيستنكر كلام الأئمة فيهم، وليس كذلك كما سبق، فهذا التصور الخاطئ فيه سوء ظن بأئمة السنة والغض من شأنهم وكلامهم في الرد على الجهمية وفروعها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.